يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع من خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي. حروف وأغنيات. ونستمع إلى جزء من برنامج حروف وأغنيات للإعلامية عزة جنيدي، تستعيد ذكريات حلقة مسجلة مع الفنان الكبير محمد رشدي. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال بيه يبتدي وينقل. حروف وأغنيات. جمال نافع وعزة جنيدي. أيها الأصدقاء، رحل عنا مطرب وملحن قدير أسرى حياتنا الغنائية لسنوات وسنوات. غنى كل ألوان الغناء من ملاحم ومناسبات وغيرها، وطاف بعواصم العرب وغنى أمام الملوك والرؤساء. يعتبر ثروة غنائية، وغنى لكبار الشعراء والملحنين أمثال عبد الرحمن الأبنودي ومحمد الموجي وبليغ حمدي، كما لحن لنفسه بعض الأغنيات. وغنى بعد غياب دامت لمين، وشارك أيضا بالتمثيل في أفلام للسينما. إنه المطرب المتميز الذي نال شهرة شعبية وعربية، محمد رشدي. معه ومعكم نستعيد هذه الحلقة التي سجلت في أوائل التسعينيات. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك أستان. كعادة البرنامج يا أستاذ محمد، بيتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت حضرتك بتختار أغنيات بحروف الاسم، لكن لو في حرف من الحروف مكرر فبنكتفي بذكر الحرف مرة واحدة. والحروف اللي بتكون منها اسم حضرتك 8 حروف، فيهم حرفين مكررين، إذن الحروف هتبقى 6 حروف. طب ده من سوء حظي بقى. هنبدأ بأول حرف. ميم. حرف الميم. من بلدة دسوق أتى المطرب الفنان محمد رشدي إلى القاهرة ليبدأ المشوار الفني في عام 1961، فمن الذي اكتشف موهبة محمد رشدي؟ ولماذا قدمت أيضا للقاهرة بالذات لبداية مشوارك الفني؟ هو الحقيقة هو البداية كانت سنة 61، إنما المجيء كان قبل كده، واللي جابني كان أمر من الست أم كلثوم. كنت ما كان ابن عمدة بلدنا فريد باشا زعلوك مرشح نفسه في الانتخابات، وكان وعد أهل البلد في حالة نجاحه هيجيب الست أم كلثوم تحيي حفلة. كان يوم ممطر قوي، وبعدين الست قبل ما تغني طلع واحد، كنت انا يعني شويه كان عندي توت صغير كده، كان عندي حوالي 15-14 سنة، يعني 15 سنه تقريبا كده، فواحد مسك لي مشط وحط في المشط ده ورقه شفافه كده، وقعد يزمر لي بالمشط، وغنيت للست ام كلثوم انا في انتظارك خليت، فقبلتني وقالت لهم الواد ده حساسه كويس وبيغني كويس وطبعا لازم يتعلم مزيكا، فودوه يروح مصر يتعلم مزيكا. فوالدي طبعا ما فيهوش غيري ووالدتي واهل البلد بقى خافوا وابويا خاف، ففريد باشا قال تعهد ان انا ان شاء الله انا اللي هوديه، وفعلا وفى بوعده. وبصيت لقيت جواب جاي لي احضر الامتحان معهد الموسيقى، وجيت وكانت بدايتي. كانوا بيقولوا يا استاذ محمد ان الاستاذ حسن الشجاعي كان له دور كبير برضه في اكتشافك فنيا، ده صح ولا مش صح؟ الشجاعي هو اللي اكتشف بليغ حمدي. اما اقول لك يعني عن واقع ما حدش يعرفها، بليغ حمدي دخل الاذاعه مطرب وبيغني، فسمع بليغ في تالت لحن، والشجاعي ده كان عارف كل ملحن في مصر ذوقه واسلوبه وكل مغني ذوقه واسلوبه، فسمع بليغ حمدي مره مع في لحن، فقال لهم ده ولي بليغ حمدي، فجابوا له بليغ حمدي، قال له اللحن ده اللي انت غنيته انت مشارك فيه وانت ملحن، قال له لا، قال له ما تقوليش كده، اللحن ده تصوري انت مشارك فيه وانت ملحن، ما انتش مغني وانت هتلحن، وصدر قرار تصوري، وصدر قرار بعد كده انه يبطل غنى هو يلحن. فجاء كان اتخانق معاه قال له لا انا مش هعمل ايه، وابصري سابه، وبعدين جاله بعد كده بام كلثوم كان لحن لست فايده ليه لا ياض يا سمارة حاجه زي كده، وبعدين جه راح عامل الست ام كلثوم حب ايه، ويعني فالشجاع ده برضه هو يعني حط عينه عليا وجاه قال لي انا مره انا بسجل مره في استوديو 10 اللي في علوي، ومره بدخل عليا كده وقال لي شوف يا ابني انا بديك فرصه اخر فرصه في حياتك، قال لي انا هنا محل عندي جبنه اسمها الست ام كلثوم، عندي حلاوه اسمها عبد الوهاب، عندي زيتون اسمه عبد المطلب، انا محبش ابيع صنفين زي بعض، ما كنتش تطلع عبد المطلب ده من جتتك وتبطل تقليده وتتنك في الغنى زيه وحركاته انا مش هدخلك، لان ما بيحش اتنين عبد المطلب. شوف الفرق بقى دلوقتي، تحس انت 20 مغني زي بعض ما تعرفيش من بعضهم، انه ده قال لي لازم يكون لك ملامح ولك شخصية. حتى الناس دلوقتي تلاحظ عليه يقولك محمد رشدي دايما يلعب ايده وهو بيغني، ده من خوفي من الشجاع من سنة 60 من كم سنة حد دلوقتي من 200 يعني. سنة من خوفي وعقدته ان اقول لي الواحدة، اصل الواحدة كنت بتنكها مثلا مأذون البلد يجي كده يعني فيقول لي ايه مش عاوز التكنيكه دي، فانا دلوقتي ما تلاقيني بايدي، حتى مشكلتي مع صلاح عرام يقول لي ما تشاورش الناس، انت القائد ولا انا القائد، انت مغني ولا القائد، وصلاح عرام ده عامل لي مشكله فاهم، انما الحقيقه هي اصلا اللي عملها لي استاذ محمد المرحوم الموسيقار العظيم حسن الشجاعي. زي ما قلت لحضرتك يا استاذ محمد في البدايه هنختار اغنيه بنفس الحرف، حضرتك هتختار لي اغنيه بحرف الميم. يعني انا في اغاني بحرف الميم من اغانيه، انما الحقيقه يعني ما نبدا كده وعشان ربنا يجعلنا حلوين على اللي بيسمعونا، ونبدا بست الكل، ست ام كلثوم، وانا اغنيه كنت بحبها وانا صغير، مادام تحب تذكرني، مادام تحبني حصل المطرب محمد رشدي على لقب الراوي المصري أو مطرب الملاحم والبطولات، وأطلقت عليه الصحافة وجمهور هذا اللقب بعد أن غنى ملحمة أدهم الشرقاوي، ملحمة ثورة 23 يوليو، وملحمة حرب أكتوبر، وملحمة أطفال الحجارة وغيرها. ما سبب اتجاه حضرتك أستاذ محمد لتقديم هذا اللون من الغناء الملاحم؟ برضه شوفي هقوله لك عشان الأمانة. لما راح الأستاذ في الحطاب وكان في الجدة مرايب المتمثليات وهيعمل ملحمة أدهم الشرقاوي، وكانت مهمة جدا، وكانت الثورة مهتمة بيها من فوق يعني، فكان مهتمين بها قوي، فجاء يرشحوا المطربين اللي هيغنوا. كان في الوقت ده الأستاذ عبد المطلب والأستاذ عبد الغني السيد والكحلاوي والأساتذة الكبار دول يعني، فجاء الأستاذ شجاعي شطب على الأسماء كلها وقال محمد رشدي. أميس حطب قال له ما نعرفوش مين محمد رشدي. قال له واحد مطرب عندي في الإذاعة أنا بعرفه. قال له طب دي ملحمة 85 مقطع هيغنيه وهيغني لوحده ساعتين وهتتلحن وحاجة، إزاي ده بحرق ده هتوديني هتوقعني يا أستاذ شجاعي؟ قال له مش هوقعك يا محمد رشدي يا أنا الشجاع أغنيها، تختار واحد من في الاثنين. قال هو يبقى ارحم طبعا، بس فبس فأصر الشجاع عليها واديها لي. لما اقول لحضرتك ان انا من غير ما اعرف المعركه دي كلها اخذت ملحمه ادهم الشرقاوي 85 موال وخدتهم البيت وقعدت افكر حولهم ازاي، لان خمسه الموال ده يعني الانغام معروفه، السيكا والبياتي والحجاز معروف كم نغمه يعني، فاعمل ايه؟ عاوز اشكال، عاوز نوع من المواويل. رحت سوق الكانتول في العتبه اللي بيبيعوا فيه الملابس القديمه، رحت هناك لميت الاسطوانات لكل من غنى الموال في تاريخ مصر. ده كان سنه كام يا استاذ محمد؟ كان سنه 60. من كل من غنى الموال في تاريخ مصر، ورحت جايب بقى الاستاذ العظيم اسمه سيد ابو شفه عازف الناي، وجايب الاستاذ وهيب والاستاذ جلال، وسيد ابو شفه ده يعني له خبره في حته المواويل والبتاع، لانه اصله من الفلاحين زي حالاتي، فعارف الحاجات دي كلها.

ما بقولش ان ما فيش سلبيات، لان ما فيش ثورة ليس لها سلبيات، ولكن السلبيات تتضاءل بشكل كثير جدا كبير جدا جنب الايجابيات. في 67 حدث شيء خطير جدا واعتبره في نهاية مرحلة الستينيات، وهي الهزيمة العسكرية، وكان لها اثر في كل حاجة، على الحياة الثقافية وعلى الحياة الاجتماعية وعلى كل شيء، ودخلنا في مرحلة حرب الاستنزاف، وتوج هذا بحرب اكتوبر. الحقيقة حرب اكتوبر كان مفروض انها تمحو كل اخطاء الفترة الماضية اللي هي بدأت في 67، ولكن صاحب حرب اكتوبر بعد الانتصار الساحق اللي انتصره الجيش المصري، وبعد ما ادى اداء عظيم جدا لفت نظر العالم ولفت نظر العسكريين وجمع الدول العربية لأول مرة في موقف واحد، خرجنا من الحرب بسياسة منطقية وعلى الورق، ولكن التطبيق شابه شيء كثير من الخطأ، وهي مسألة الانفتاح. انت مين ولا مين؟ ونستمع إلى جزئين من برنامج أنت مين ولا مين للإعلامية رباب البدراوي، تستضيف خلال الحلقة الكاتب جمال الغيطاني. إذاعة صوت العرب تتساءل، ورباب البدراوي تتساءل، أنت مين ولا مين ولا مين؟ سهرة أسبوعية تتساءل، انت مين ولا مين ولا مين؟ الأديب الكبير أستاذ جمال الغيطاني، تسمح لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الشخصيات اللي حضرتك قدمتها في أعمالك الروائية؟ مسألة صعبة جدا، لأن كل شخصية، الشخصيات الرئيسية بالذات اللي موجودة في الأعمال الروائية فيها حاجة مني، وإن كان في بعض الشخصيات اللي هي بتقترب أكتر. نبدأ بمسلسل الزيني بركات، وفي عدد من الشخصيات، الزيني بركات ابن موسى، زكريا ابن رادي، وشخصية ثالثة وهي سعيد الجهين. نبدأ بالزيني بركات، الإنسان الطموح، طموحه ملهوش حدود، الميكيافيلي، الغاية عنده تبرر الوسطة، بيعمل يعني بيستخدم الشر لممارسة كل حاجة في حياته عشان توصله لهدفه. جمال الغيطاني الإنسان طموحه بيوصله لغاية فين؟ طموحي الأدبي بلا حدود، يعني ده الحاجة الوحيدة، يعني أولا أنا اتولدت أديب، يعني أنا يمكن اللي يعرفه ظروف حياتي في الأول كانت لا تنبئ إطلاقا بأنه واحد ممكن يكون له اهتمام بالأدب، لأنه أنا مثلا لا تولدت في بيت فيه مكتبة، ولا الوالد الله يرحمه كان فيه كان بيكتب، مثقف كبير مثلا. هو للأسف ما خدش فرصة للتعليم، لكن هو أعتقد لو كان خد فرصة للتعليم كان حيكون روائي كبير جدا، لأنه كان عنده قدرة نادرة على الحكي، وكان يمكن يسيطر على مجلس يمكن فيه 30-40 واحد بقدرته على الحكي، وكان معروف في جهينة البلد أو المدينة الآن التي ولدت فيها. يعني حضرتك قلت لي ان طموحك الادبي ملوش حدود، وانت بالشكل ده بتتشابه مع الزيني بركات في الطموح، ولكن الوسيلة لتحقيق الطموح ده، يا ترى بتشترك مع الزيني بركات ايضا في الطريقة بتاعته؟ طموح الزيني بركات طموح للسلطة، للحكم، وهو يعني بيستخدم طرق مشروعة وطرق غير مشروعة، لكن في الأدب أو في الطموح الأدبي لا يوجد إلا طريق واحد مشروع، طرق المشروع غير مشروعة فيه لا تجوز ولا تصح ولا بتوصل لشيء. الطريق الوحيد هو انه الانسان يبقى اولا يعني انا بعتبر انه الموهبة زي الظاهرة الطبيعية، يعني زي البرق والرعد والمطر، لا يمكن تستحدث، هبة من الله للإنسان. وإذا منح الخالق الإنسان هذه الهبة فعليه أن يتعهدها وأن يرعاها. فبالتالي اللي عنده موهبة الكتابة لابد يهتم بتكوين نفسه، وده ما وعيته منذ الطفولة، يعني منذ فترة مبكرة جدا. التكوين بالنسبة للكاتب بيأتي من القراءة أولا والقراءة ثانيا، والإلمام بفروع المعرفة والفنون الأخرى، مثلا الموسيقى، العمارة، الرسم، المسرح، السينما، العلوم. يعني أنا شخصيا مثلا مهتم جدا بعلوم الفلك وعلوم الكون، لأنها مرتبطة بهم أساسي عندي أو محور من المحاور اللي بتشغل تفكيري، وهي فكرة الزمن. فكرة الزمن أو فكرة البداية والنهاية، الأمس واليوم وغدا، اللحظة التي انقضت واللحظة الحاضرة واللحظة التي ستأتي. يعني كل ده بيقودني إلى القراءة في فلسفة العلوم أو في المهم. كل ده في النهاية ليه؟ بيصب في القصة، من أجل القصة، وهذا ما أسميه بالتكوين. عملية التكوين أيضا ليس لها حد نهائي، يعني تستمر طالما حواس الإنسان قادرة على العمل، الاستيعاب على الاستيعاب، يعني إلى آخر يوم في حياة الإنسان بتستمر. وبحمد ربنا أنه يعني شرهي للقراءة أو رغبتي في الاطلاع أو رغبتي في المعرفة بتزيد مع العمر ولا تقل. أستاذ جمال غيطاني، الزيني بركات كان شخصية غامضة، كان مجهول الأصل، ما كانش حتى البلد عارفة هو ابن مين وجاي منين، كان غامض جدا جدا. يا ترى بتشترك مع الزيني بركات في صفة الغموض؟ يعني أعتقد أن يعني مسألة الغموض الآخرين هم اللي بيشوفوها، لكن أنا بالنسبة لي أنا بالعكس بسيط جدا، وأعتقد أن أنا يعني كتاب مفتوح وإن كان كتاب صعب، بمعنى أنه أحيانا كثير من تصرفات الإنسان ما بتتفهمش عند الآخرين كما يجب. أحيانا الواحد ما بيعرفش يعبر عن نفسه كويس، مع انك اديب وكاتب وصاحب كلمه. الاديب بيعبر في الكتابه، لكن في العلاقات الاجتماعيه وفي الحياه العامه وفي امور كثيره بيحدث نوع من الاضطراب احيانا، فمن هنا بيبدو الانسان في غموض، هو لا غامض ولا حاجه. بالعكس انا يعني شفت انه كثير من الادباء الكبار فيهم طفوله، في اعماقهم بتظل في طفوله بكر مستمره. المهم اللي يعرف يعني يدرك ده ويتعامل معاه. يعني انت موافقني انك شخصية غامضة بالنسبة للآخرين؟ لا ما اقدرش احكم. لكن بتحس ان الآخرين ما بيفهموش تصرفاتك زي ما انت عايزهم يفهموها احيانا؟ وده سبب عدم وضوحك ولا عدم فهمهم؟ يمكن عجزي عن التوصيل. يعني ما أنا قلت في الأول أن حضرتك أديب وصاحب كلمة، إزاي بتعجز عن توصيل اللي جواك للآخرين شفاهة مثلا؟ لأنه أنا مهتم أساسا بتوصيل ما بداخلي للآخرين عبر الكلمة المكتوبة، وليس عبر الممارسات اليومية أو العلاقات اليومية أو كده. يعني أعتقد هو ده يمكن الخلل اللي بيحكم علاقة أي كاتب بالواقع. يعني مثلا أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا أحيانا يعني الخجل بيمنع الواحد من أنه يتصرف بشكل معين. يعني أنت خجول؟ إلى حد كبير وإلى حد مؤذي. يعني أحيانا مثلا الواحد بيتعرض لموقف يشفق فيه على الآخر إن هو يقول له رأي أو يمنعه الخجل من إن هو يقول له. ده بيكبدني مشاكل كبيرة جدا في حياتي يعني. وفي ناس ما بترحمش يعني أو يعني في درجة من القسوة الواحد بيقابلها بيكون الأول في خجل من الرد على ده بنفس المستوى أو بنفس ولذلك الواحد ساعات يتحمل ويتحمل ويتحمل ثم فجأة ينفجر لما بقى لا يطيق يعني صبور يعني إلى حد كبير جدا. لكن في لحظة معينة بيحدث انفجار. على أي حال كل ده برضو بيتم التعبير عنه في الكتابة. يعني أنا بعتبر نفسي يعني مهمتي الأساسية وحضوري الأساسي في الحياة هو من أجل الكتابة ومن أجل الأدب. الكتابة بالنسبة لي حياة يعني غريزة زي التنفس وزي الرؤية وزي السماع. ما عدا ذلك يعني أرجو أن تصدقيني إذا قلتلك وأنا أقصد ما عدا ذلك بالمهام الأخرى وليس جوهر الحياة. نعم. لأن الحياة نفسها هي اللي بتدي الكتابة مش العكس. كتابة بدون حياة بلا معنى. والحياة فيها معاني كبيرة وجليلة جدا يعني الإنسان لازم يعيشها ويحترمها، منها علاقاته بالآخرين، إخلاصه لأهله لأصدقائه لوطنه. لكن أنا بعني المظهرية أو المراكز أو السلطة أو كده، كل ده ديكور. يعني ما بتسعاش للسلطة زي زيني بركات؟ أنا بعتقد أنه الكاتب الموهوب اللي بيسعى لشكل من أشكال السلطة أيا كانت بيبقى فيه نوع من الخلل. يعني نوع من عدم إدراك قيمته أولا. يعني من الأشياء الغريبة جدا في تاريخ الأدب التي لا أفهمها حتى الآن أن المتنبي وهو أعظم من أنجبت اللغة العربية من الشعراء كان حلمه أو كان بيسعى أنه يكون محافظ الفيوم والي الفيوم وقتها. يعني كان هذا المتنبي العظيم اللي ما زلنا وسنظل ننشد شعره عايز يبقى السيد الوزير المحافظ. فهنا في خلل يعني فيه بيكون فيه نوع من الخلل في شخصية الكاتب أو الأديب اللي هو بيطمح للسلطة. أنا بعتقد أنه الآن وبالذات بعد ما تجاوزت 50 بالتأكيد، صحيح الأعمار بيد الله، لكن بالتأكيد ما تبقى أقل من الذي مضى إذا اعتبرنا عمر المتوسط عمر الإنسان. فأنا لست من النوع الذي يبحث عن موضوع، أنا مسكون وما بالموضوعات وأفيض بالحكي. فكل ما أحتاج وقت والوقت يحتاج إلى زهد، درجة من الزهد، درجة من الابتعاد عن الأضواء، درجة من الابتعاد عن لكن ظروف حياتي دفعت بي إلى مواقع أولا بتستهلك جزء كبير جدا من وقتي، وأنا أيضا ضميري لا يستطيع أن يعني يجعلني أتخلى عن موقع أنا من خلاله بخدم الحركة الثقافية أو الحياة الثقافية. فبالتالي يعني أصبحت رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب اللي بتلعب دور مهم جدا بالنسبة للثقافة المصرية والثقافة العربية بشكل عام، ولكن هذا إلى مدى معين. والله زمان. وهنستمع إلى جزء من برنامج والله زمان للإعلامي الكبير وجد الحكيم، يستضيف الفنان الكبير توفيق الدين يتحدث عن ذكرياته وبداياته. والبداية مستمعينا الأعزاء مع تسجيل لذكريات توفيق الدين. كنت متصور ان حياة الفن دي حياة اطلاقا، وكنت بعيد كل البعد عن هذه الحياة. في حوالي سنة 40 أو 41 وكنت ياما طالب في المنيا الثانوية في مدينة المنيا، وكنت مشترك في اكثر من لعبة، يعني كنت بلعب كورة وكنت بلعب بوكس وكرة سلة، يعني جميع الانشطة الرياضية. لا دخل لي، يمكن ياما حتى لم افكر في ان ادخل سينما. ما كان لكش اي اهتمامات فنية اطلاقا، يعني حتى لما كانت الجامعات هناك جامعات شبان المسلمين او الشبان المسيحية او النادي الرياضي يعملوا حفلات، كنت ابقى بعيد جدا كل البعد عن هذه الحفلات بما فيها من اغاني من تمثيل من ما كنت اكرهها كره مطلق. كانت الرياضة مستحوذة على كل وقتك وكل اهتمامك؟ كانت الرياضة مسيطرة علي الى ان شاءت الظروف. قبل ما ننقل، كنت شقي؟ لا بالعكس، كنت مستقيم جدا. يعني لما ترجع لورا للفترة الاولى لحياة الصبا في حياته وفي ادان، نقول الفترة اللي كان فيها في الثانوية، فترة الثانوية العامة او الفترة اللي بدأت تعي فيها لنفسك، تعي الفترة دي بالنسبة لك ايه؟ كانت فترة تلميذ مجتهد، ولا تلميذ بيهتم بالرياضة على حساب الدراسة، ولا تلميذ شقي وممكن هو يعني يسخر الرياضة لشقاوته، يتخانق عنيف مع المدرسين مع الطلبة؟ بالعكس ابدا، يعني انا اتهم نفسي بان كنت ذكي، وكنت بحاول ان انا استغل الرياضة في تقويم نفسي وعشان اكمل دراستي، لان انا كان لي اخوة كتار جدا وانا اكبرهم، فكنت بهتم بكل هذا لكي اساعد والدي في تربية هذا الجرمة من الاولاد البنات. وفعلا كأن الاقدار كانت بتعديني لهذا. بعد وفاة والدي انا توليت امر هؤلاء الاخوة. الظروف الاجتماعية اللي عشت فيها في الفترة دي، طالب عادي ذكي مستقيم، يعني لدرجة بقول لك ما كانش يفوتني وقت من اوقات الصلاة على الاطلاق. الى ان شاءت الظروف 41 42، سنة 41 او 42 تقريبا، كان الشبان المسلمين في المنيا بتعمل حفلة سنوية وبتقيم في دار سينما بلس، بتعمل رواية تمثيلية من ثلاثة فصول بيعملوها الهواة الموجودين في البلد. في هذا الوقت انا كنت جاي من النادي، النادي والجمعية جنب بعض على الكورنيش على النيل، فكنا بنيجي لابسين جزم الكورة والشرطات والفريلات وبنجري بالكورة لغاية ما نخش الجمعية وناخد الدش بتاعنا وكل واحد يلبس هدومه وينصرف. يعني برضو الرياضة كانت هي شغلك الشغل؟ هي شغل الشغل تقريبا يعني. فخدت بطولات في الوقت ده؟ انا كنت احد منتخب ابلي في نوادي ابلي، قعدت يجي حوالي 12 سنة في الكورة. في الكورة، وخدت بطولات المدارس الخاصة في البوكس. انا اللي ضربت صلاح سرحان الله يرحمه هنا في مدرسة التجارة، ضربته قبل ما تلتقوا في الفن. قبل ما التقي في الفن، وكان نتيجة هذا صدقتي لصلاح ودخولي الفن حقيقة كعلم. حتة العنف اللي بتبقى مرتبطة بالملاكمة بتبقى تنفيس عن رغبة مكبوتة عند الإنسان، ولا أنت بتحس بأنك أنت لما دخلت الفن وبطلت تمارس الملاكمة أصبحت تلاكم بشكل آخر؟ لا هي فعلا زي ما أنت بتقول، هي عملية تعويض. يعني في إنسان مش مشاغب في حياته العادية إنما مليان، فبيحاول ينفس اللي ما يقدرش يعمله في حياته العادية بيعمله على الحلبة، زي الحاجات اللي بعملها في السينما النهاردة. أنا ما اقدرش أعملها في حياتي العادية أبدا، يمكن بخجل منها. يعني بعض كلمات إعجاب وثناء الناس بيقولها لي في الشارع أنا بخجل منها بعد ما بعملها. يعني أنا بعملها وبرضى الناس بيها وبأتضرر لما أسمعها. تتضايق منها؟ أتضايق منها جدا. يعني العنف اللي بتظهر بيه في السينما وسواء في المؤامرات أو في الضرب أو ده ملوش علاقة بعالم الملاكمة إطلاقا، ده عملية تنفيس وعملية تعويض. ويا ريت نتعود إن احنا نربي أولادنا وحياتنا يبقى في عمليات تعويض، ومتجد الإنسان في حياته بيكون مستقيم شبعان، لا هو عاوز يشاغب ولا عاوز يضرب الحجارة في الطوف في الشارع ولا عاوز يتخانق في الناس. نرجع للمشوار والظروف الثانوية العامة. وانا جاي دخلت الجمعية بلبس الكورة بتاعي، فكانت موجودة الفنانة روحية خالد الله يديها طولة العمر، كانت مشتركة مع المجموعة الهواة دول البطلة بتاعت القصة، ولقيتهم قاعدين حيرانين ودوشة وقرف، وانا طالع رئيس فرقة التمثيل صديق

الفترة دي اشتغلت فيها موظف في السكة الحديد، وكان موازي لها او معاها عملك في الفن. في نفس الوقت كنت رياضي برضه كهواي. كنت رياضي. وكان الفن بالنسبة لك ده بيحقق دخل زيادة، دخل زيادة او لتحسين وضع. ده كلام سليم. الى ان شاءت الظروف واعلن عن المعهد، فزي ما قلت لسيادتك المرحوم صلاح الله يرحمه، وقال لي نخش المعهد توفيق. قلت له والله يا صلاح انا، قال لي نخش المعهد وتعالى، وانا عارف الطرق دي لانه كان على اختلاط بالاستاذ زكي والاستاذ عبد البديع العربي والاستاذ علوان، كانوا بيدرسوا لهم في المدارس هنا في مصر، والاستاذ عبد الرحيم. فقال لي انا عارف الطرق بتاعتهم، هنقطع لك حته كويسه واحفظها لك وتخش تمتحن في الدفعه الاولانيه. اتاري الاستاذ زكي الله يديله الصحه والعافيه كان عامل ترتيبه انه ياخد الطاقات الكبيره بتاعته ويدعم بيها المسرح، امثال الاستاذ فريد شوقي والاستاذ عبد الرحيم الزرقاني ومدام نعيمه وصفي وحمد غيز، المجموعه الاولانيه اللي هي ممكن توقف المعهد على رجليه، الجماعه اللي هو بيثق فيهم. فقدمت وسقطت، يعني سقطت في التصفيه، ودخل صلاح سرحان ودخل عبد المنعم مدبولي وفريد شوقي وفريد والمجموعه دي كلها. وبعدين جيت تاني السنه قلت لا ماليش دعوه، انا تمثيل بلا بتاع، انا مش عايز، يلا خليني كده كويس، اديني في السكه الحديد والولاد هم بيكبروا وماشي، يلا ما فيش داعي للدوشه دي كلها. ثالث سنه اغرب تلغراف جاني في حياتي من الاستاذ زكي طلعمات على مصلحه السكه الحديد، اخر يوم في الامتحان. ما قدمتش انت بقى؟ لا لا لا لا لا، انا رفضت. قلت يلا خلاص بقى اسقطها اقعد ادوش ناس دي وبتاع. فقال ايه التلغراف؟ توفيق افندي امين الدقن الموظف مصلحة السكة الحديد، نرجوكم الحضور اليوم الى مصلحة الازبكية الساعة 5 مساء ومعكم 6 صور لتأدية الامتحان. الله، طب ده كلام نهايته. سعدت حقيقة بهذا، خدت بعض ورحت صورت بتاع الصور اللي جنب مصلحة الازبكية نوان كده، وان صور بالمية الراجل بيعملنا، كنت قاعد كده هون جنب صور الازبكية، وقعدت خدت 6 صور وطلعت. رحت كان اللي واقف على الباب الاستاذ محمد الطوخي، هو اللي بينده للطلبه لانه كان قريب من الاستاذ زكي، هو والاستاذ علي الزرقاني والاستاذ ابراهيم فتيحه، كانت المجموعه دي قريبه شويه من الاستاذ زكي، فكانوا بيساعدوه، كانوا بينظموا له الدخول والخروج والحاجات دي كلها. فقلت لهم، فقالوا له، قالوا له الدقن بره، فقال له يجي. فجيت حصل نقاش عجيب جدا، دخلت قال لي انت كنت فين يا قدمش دي السنه اللي فاتت؟ فاكرك من طبعا لا، هذه عظمه هذا الاستاذ واستاذيته حقيقه. يعني فيها عمق وفراسه الاستاذ حقيقه الاستاذ زكي، يعني الناس مش بتمر قدامه مرور عادي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا، استاذيه حقيقيه. وامتحنت تاني؟ لم امتحن. ده قال لي انت كنت فين؟ قدمتش ليه؟ قلت له والله انا صيت السنه اللي فاتت، ما فيش داعي صلي كده ولا طيب قول نكته. قلت له وانزردت جدا وزعلت. فوصل كده قال طيب اضحك بقى، جابك خير، اضحك اضحك اضحك. والله عايز اقول لك ده كان امتحانه ليا، اول شوف انفعالاتي الخاصه وخلاص. قلت له طيب اجري بقى اعمل لك بدله جديده حلوه كده عشان تخش بيها السنه الاولى في المعهد. قال لي اتفضل. وكان الوحيد في هذه الدفعه اللي دخل معهد التمثيل دون امتحان حقيقي. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.